بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. اولا تحيه للاخوه الاحبه الادمن اللي قاموا بعمل ولا زالوا يقومون بعمل رائع في هدم صرح الاسلام، سريان كريستيان، استاذه ماريمينا، استاذنا فلوباتير، استاذنا اليناس، استاذه جلوري تو جاد، الاستاذ الاخطل، الاستاذ فيكتور ميا، استاذتنا الحبيبه مونيكا، استاذتنا سريان ليدي، استاذ برينس ان يو اس اي، استاذنا جلوري 30. ومرحبا بكل يوزر، وكل يوزر في هذه الروم يستحق في الحقيقه تحيه خاصه لان بهم يقوم هذا العمل اولا واخرا، حتى بمن اعتبروا انهم ايضا يقومون بعمل جليل في هذه الروح، لانهم بيعطونا فرصه في النقاش معهم ان احنا نوضح ليهم ولغيرهم اين يقفون. واشكر الاحبه اللي عمالين يبعثوا في ورد، وارجو اعطائي العذر ان انا مش ملاحق على المحبه. ربنا يبارك. النهارده هنتكلم في موضوع لطيف قوي، حوار بين السماحة والهمجية، والموضوع متعلق برسالة دكتوراه حديثة يعني، ليست طبعا وليدة هذه الأيام ولكن هذه الأعوام. رسالة دكتوراه، وأجهد نفسه في أنه نقل كل ما هو في المصحف إلا رسالة الدكتوراه بتاعته. يعني لو كان حط القرآن فقط كان يعني كفاه عناء البحث، لأنه لم يبحث، وكل اللي عمله إنه الصفحات البيضاء اللي كتب فيها الرسالة بتاعته حط فيها سورة الله إله الإسلام لا أكثر ولا أقل. تجلت في هذه الرسالة، الرسالة الإسلامية بأسود وجوه ممكن نطمئن إجراء البحث عن دعوة التقريب بين الأديان. وأنا في تصوري أن أي واحد يتناول هذا الموضوع أيا كان انتماءه العقائدي يتصور ويعد إن الأديان تتقارب مع بعض، إن لم يكن من حيث العبادات والإيمان نفسه فعلى الأقل من حيث أن معتنقي الأديان هم أولاد آدم وحواء وإخوة على هذا الكوكب أولا وآخرا. ولكن هو أخذ العداوة الإسلامية طريق العداوة لكل شيء جميل. الكتاب أو رسالة الدكتوراه طبعت في عدة مجلدات، وصل عدد الصفحات فوق 1700 صفحة. الأول أديكم فكرة عن هذه الشخصية اللي عملت الدكتوراه، وبعدين نتكلم وأفاجئكم بمفاجأة. الكتاب أو البحث دعوة التقريب بين الأديان، الدكتور أحمد ابن عبد الرحمن القاضي، عود بالقصيم، ثم حصل على الماجستير في العقيدة والمذاهب المعاصرة، ثم الدكتوراه في هذا البحث اللي هو دعوة التقريب نقدية. إذن هو ينقد أو ينتقد دعوة التقريب بين الأديان باختصار كده، يعني الرسالة باينة من عنوانها في ضوء العقيدة الإسلامية. حصل على الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى مع التوصية بطباعة الرسالة وتداولها بين الجامعات. من أساتذته كان محمد ابن صالح العثيمين، وده يعطيكم فكرة أيضا عن الجو العام للرسالة، وغيره من الشيوخ. يعني أعماله الوظيفية حاجات كتيرة في الإسلاميات. المفاجأة إن أنا هتناقش مع حضراتكم مش في الكتاب اللي هو 1740 ده، هاخد الخاتمة خلاصة البحث، وهتستنتجوا إنه خلاصة البحث ديت هي البحث انتهت. كان يمكنه كتابتها بعد أن يضع المصحف، يعني يكتب بدل القرآن الكريم في الأول يكتب عنوان البحث بتاعه، وفي النهاية يحط الخلاصة ديت أو نتيجة البحث. نجد أنفسنا أمام إنسان مريض بالإسلام، آفة الإسلام بتاكل وتدب في جميع مفاصله وأوصاله. بيقول إيه سعادته؟ دين الله واحد من آدم إلى محمد. يعني هو استنتج إنه من آدم وأفز إلى محمد، إذن المسألة كل ما بين الشخصيتين دولت مأخوذ من آدم وبيصب في محمد وفكر محمد وما جاء به محمد، وهو الإسلام. يعني من آدم لمحمد الإسلام، لا مسيحية ولا يهودية ولا كل شيء، من آدم إلى. طب آدم قال، أو آدم اتجوز امرأة واحدة، يعني هل محمد اتجوز امرأة واحدة؟ هل الطريق واحد؟ على العموم، وهذا هو المعنى الصحيح لوحدة الأديان. يبقى وحدة الأديان هي الإيمان بآدم ومحمد، ده أول نقطة من النقاط العشرين اللي في خاتمة البحث. النقطة الثانية إن أهل الكتاب من اليهود والنصارى رغبوا عن ملة إبراهيم وفرقوا الدين الحق الذي جاءت به أنبياؤهم، وحرفوا كتب الله المنزلة عليهم زيادة ونقصانا. فاليهودية تقوم على توراة عزرا وتلمود الحاخامات، والنصرانية تقوم على الأناجيل المحرفة. هذه الايه؟ الأسس العميقة التي بنى عليها بحثه، التلمود وتوراة عزرا. لا أدري ما معنى كلمة توراة عزرا، يعني إيه توراة عزرا؟ معروف إنه في توراة موسى، يعني كن عنده نسخة من الكتاب المقدس، ناهيك عن التلمود وما إلى ذلك بأنواعه. النصرانية تقوم على الأناجيل المحرفة ورسائل بولس الذي أدخل عصيدة التثليث. بولس الرسول عندما يقول السيد له المجد عمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس، ثم تأتي رسائل بولس بعد المرور على سفر أعمال الرسل ويدعي هذا الرجل أن بولس أدخل عقيدة التثليث على النصرة. ايضا بولس كان السبب في تأليه المسيح وبنوته طبعا للرب يعني، وسائر البدع العقادية والعملية وأبطل شريعة موسى. تحولنا من توراة عزرا إلى شريعة موسى دلوقتي، غيرنا الاسم يعني. إن الدين بمعناه الخاص، الدين بمعناه الخاص هو ما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق، وأنزل به القرآن مصدقا لما بين يديه من الكتاب. فيان السبقة. طيب يعني أبسط حقوق البشر اللي هم عايزين يصلوا إلى النعيم، إذا كان القرآن مهيمنا على ما سبقه من الكتب ومصدقا لهم، إذن لابد أن يكون ما هو موجود في القرآن هو نفسه الموجود في تلك الكتب. فإذا كانت هناك كتب محرفة فقط، فأين الكتب الغير محرفة التي يقوم بها الدليل على صحة هذا الكلام؟ مفيش نسخة واحدة غير محرفة موجودة في الكرة الأرضية. إذن هذا الكلام باطل ولا طريق إلا بعقليات أمثال هذا الشيخ يعني. لا يقبل الله دينا غير الإسلام، ولا يتعبد لله بعبادة سوى ما شرع به على لسان محمد الخاتم. ومن آمن من أهل الكتاب، النقطة الرابعة، من آمن من أهل الكتاب بمحمد واتبعه أتاه الله أجره مرتين، أما من أصر على دينه فهو كافر مشرك ضال فاسق محكوم عليه باللعن والغضب والخلود بالنار. ولا يحل لأهل الإسلام موادة أهل الكتاب واتخاذهم بطانة من دون المؤمنين. إذن هذا الرجل في بحثه يريد أن يعلن حقيقة أن الإسلام لا يمكن أن يتحاور مع غيره أو يتعايش معه، باختصار شديد يعني، ولا التشبه بهم في شيء من العقائد والعبادات والعادات. ويتعين على أهل الإسلام عند القدرة جعل الدين كله لله بدعوة أهل الكتاب إلى الإسلام، أو وتمييزا لأوليائه من أعدائه. هنا أقف وقفة قبل ما استطرد. يتعين على أهل الإسلام عند القدرة إنهم يجبروا أهل الكتاب على الإسلام بالدعوة أو دفع الجزية. قدرة الله عند الإسلام معطلة، يبقى ده إله إزاي؟ قدرته معطلة، بل يحتاج إلى من ينصره، ورسوله يحتاج أيضا إلى النصرة. فكيف يكون هذا إله وذاك رسول ثم يتحدث المسلم بأنه لا قدرة له؟ هل القدرة هي قدرتك أنت أيها المسلم أم قدرة الله؟ إذا كان الرب لا يستطيع، يعني إحنا في كتابنا المقدس إن لم يبني الرب البيت فباطلا تعب البناؤون. كلام منطقي، كلام منطقي ومجرب. كثير من القدام يخرجوا ويحصل مشاكل فيتضرعوا إلى الرب، يتصارعوا معاه إذا ما كنتش أنت حريص على خدمتك، عايزنا إحنا البشر الضعفاء نخدم، لابد أنك تحل المشكلة دي عشان نقدر نكمل الخدمة بتاعتك. دول ولادك مش ولادنا. هكذا يكون الإيمان. مش واحد يجي يبقى شيلوني من تحتي لموته، أو يقول للي راكب فوقه ورميه في الأرض ودايف عليه بحذائه يقول له عارف أنا لو قدرت عليك هضربك. طب ما تقدر دلوقتي، ما تقدر. ثم يأتي بعبارة تدل على الهذيان الفكري، ومع ذلك يعني الأول ندعوهم أو يدفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون أو قتلهم، وبعدين يقول في نفس النقطة ومع ذلك فلا يجوز إكراههم على اعتناق الإسلام. تفهم الله ومعاهدهم ومستأمنهم، ولا يجوز ظلمهم. هو أنت جاي تاخد مني الجزية أو تقاتلني أو تغير ديني وتقول إنك مش ظالمني؟ وعقدهم واستعمال العدل معهم، يا سلام. ويشرع الإحسان إليهم بالقول والعمل من هدية وعطية وزيادة وعيادة ونحوها، إذا قررنا ذلك بنية تأليف قلوبهم. يعني كل وسائل الخداع والخفافة والعدوان والقهر هي الوسيلة الوحيدة أو الطريق الأوحد إلى الإيمان بالإسلام. بعد ذلك يحدد أن النصارى أداء واليهود أكثر عداوة، ويفصل الأسباب والكلام دوت. اتسم تاريخ العلاقات الإسلامية الكتابية الإسلامية، يعني مع أهل الكتاب، يقصد بكلمة الكتابية خاصة مع النصارى، بإيه؟ اتسم بإيه؟ اتسم تاريخ العلاقات بإيه؟ بالفتح المبين في القرون الأولى، وسجال التزام المسلمين بدينهم. طيب يعني انت علشان تحقق النصر في الاول وبعدين تتعادل، يبقى ايمانك نزل شوية وبعدين انحسار واصبح مطية للامم كلها. اذا معنى ذلك انك انت اصلا ايمانك بالهك ضعيف. كيف تطلب من غيرك ان يؤمن بالهك وأنت إيمانك بهذه المعادلة يعني؟ ولكن ما يريد أن يركز عليه أنه خلال هذه المراحل، تفوق الإسلام، تعادله مع النصارى، انحساره على يد النصارى، نشكر الرب، كانت في كل هذه المراحل لم نشهد على الإطلاق أي لون من الوفاق الديني أو التقارب. أعداء الحب يتباهى حضرته بأنه رغم العداء والحروب وانسحاق الإسلام، إلا أنه ما كانش الإسلام في أي مرحلة من المراحل لا فيه وفاق بينه وبين غيره ولا تقارب بينه وبين غيره. إلا شوفوا إلا إيه؟ المفاوضات والعهود والصلح المؤقت، يعني كلها مسائل عسكرية حروب. إذا الإسلام منذ وجد وهو في حروب مع العالم كله، وهذا الرجل لم يفعل شيء أكثر من أنه كتب ما هو قائم يعني. وتتظل هذه السمة باقية والجهاد باقي إلى قيام الساعة، كما نطقت بذلك النصوص الصحيحة. ما تنسوش ان عنوان البحث بتاع الراجل دعوة التقريب بين الأديان. هل هذا الرجل يطمح إلى التقريب بين الأديان بهذا البحث، أن ينفق طريقة يمكن بها أن يتعايش المسلم مع غير المسلم. التاريخ اليهودي شوفوا كيف يناقض نفسه، بيقول للتاريخ اليهودي طبع اليهود في يعني متكبرين بالكبر، يعني عندهم الكبر ولا يقبلوا الآخر ده اليهود، وأنهم شعب الله المختار، ولذلك ما فيش شعوب مسموح لها تقرب من اليهود. هذا التناقض الفكري، إذا كنت أنت رافض أنك تقترب من غيرك أصلا، إنهم لا يتقربوا من الغير، إذا كنت أنت صاحب المبدأ أصلا، طب اليهود يتقربوا، أنت كلامك في البحث يقرب، طب دولة اليهود، ثم يأتي إلى النصارى، والتراث النصراني ينضح بالحقد والتشويه والتضليل وليس به موضوعية، فكيف نتقارب معه؟ إذن هو قد حول ويصلحه إلى الطرف اللي قدامه، عملية إسقاط يعني، وطبعا بيتحجج بالحروب الصليبية وما إلى ذلك. إذن هو ينتقد اليهود وينتقد النصارى. طيب بالنسبة للمسلمين اللي عايزين يتقاربوا بقى، ما هو في مسلمين عايزين يتقاربوا زي الشيخ بطاوي مثلا اللي تم اغتياله ده في السعودية برضه، هل يقبلهم هذا الرجل صاحب البحث ولا يقول في حواشي التاريخ الإسلامي نبتت نوادج شاذة خارجة عن الإسلام تسول وحدة الأديان وتمثلت في ولاة الصوفية أرباب القول بوحدة الوجود والفرق الباطنية السرية كإخوان الصفا، ثم تسللت إلى الفرق الباطنية اللاحقة كالبهائية حتى تحمل فكرة التقريب بين الأديان آخر القرن الثالث عشر الهجري مؤثرين الأفغاني وتلميذه محمد عبده التركماني، يعني الأفغاني والتركماني عايز يقول إنهم أجناس إسلام لا يفرق بالجنس نصا ولكن ليس عملا. عبده الترك الناس غريبة رغم إسلامهم ورغم إن الإسلام لا يفرق بالجنس نصا ولكن ليس عملا، يعني النصارى طبعا. وخرجت دعوة التقريب بين الأديان من حيز الكمون إلى الإسلام، مفروض أنها تقتل قبل أن تولد، ومن نطاق فكرة إلى نطاق تنفيذ الفكرة، وكان ذلك في الربع الأخير من القرن الرابع عشر الهجري خلال مؤتمرات نصرانية إسلامية متفرقة. يا للعار، بقى في ناس مسلمين عايزين يعملوا تقارب بين الأديان ومعايشة بين البشر، دعار على الإسلام دعار، ومال الذبح فين والقتل فين والتفجير فين؟ هذا البحث أن يأتي في هذه السنوات وتوصي السعودية بأنه يطبع ويوزع على الجامعات طبعا في العالم، يعني كيف يلتقي بكم البشر ازاي يعني بهذا الفكر الهمجي العقيم ازاي؟ يختتم هذه النقطة بأنه يقول لا ريب أن الصورة الوحيدة الصحيحة لتوحيد الأديان أن يتحد جميع أتباع الأديان والملل الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، دين الإسلام الذي لا يقبل الله دينه. بعد كده بينتقد مصطلح حوار، يراد قد يقول قد يراد به التقريب بين الأديان، وقد يراد به التعايش بين الأديان. هاتين العبارتين جمال جدا، تقريب بين الأديان أو تعايش بين الأديان، مسألة يعني مهمة للبشر سكان هذا الكوكب عشان يتمتعوا ويتسلطوا على هذا الكوكب كما قال الإله. هو بالمعنى الأول مذموم، مذموم بالذال يعني مطلقا. وبالمعنى الثاني هو يخضع للسياسة الشرعية للأمة، ما ينفعش يعني الشريعة اللي هي الإسلامية فقط تطبق، لكن أن يعطى دستور أو قانون للتعايش بين الأديان لا. إذن لابد أن تقر الشريعة الإسلامية ويعيش الناس كمسلمين أصحاب أرض وأصحاب نفوس وأصحاب مال، وأما غيرهم فيعيشون في ظل الدولة الإسلامية كما هو معروف عن الشريعة. ثم بعد ذلك يتهم بأنه نشأت دعوة التقريب بين الأديان وترعرعت في حجر النصارى الغربيين. نعم، هل سترعى في عقول زي عقل حضرتك أنت ومن منحك هذه الدكتوراه؟ إزاي يعني؟ ما هو لازم تترعرع بره، لأن جوه ما ينفعش عندك. وانطلقت المبادرات الأولى من المرجعية الكاثوليكية ومجلس الكنائس العالمي. هل من العار على هاتين الجهتين أنهم يعلنوا الرغبة في التقارب مشينا مثلا؟ عيب، دي مؤامرة على الإسلام. تقارب وسلام والسيف نوديه فين؟ القتل والغصب والاغتصاب نوديهم فين؟ إذا كان حيبقى فيه سلام بقى تبقى خربت. تصوروا أنه في النهاية وصل إلى الفكرة من كل الكلام ده، إذا كان البابا يوحنا بولس السادس ولا البابا بنديكت ولا غيرهم، هو وصل إلى الفكرة إلى الأعماق وجدها، استطاع أن يحصل على أو يبتكر أو يستخلص ما وراء المعاني. إيه هي بقى؟ إن النصارى يحاولون إثبات أن النصارى المذمومين في القرآن فرقة منقرضة، يعني كأن النصارى عايزين يقولوا للمسلمين حقكم علينا الفرقة اللي فاتت دي، الزمن اللي فات ده اللي حرفوا الإنجيل والناس الوحشين دولت، دولت يعني الملعونين في القرآن، دول عدى زمانهم، احنا ناس غيرهم، احنا بنحبكم، احنا بتوعكم. وأن أحكام الكفر لا تطالهم، ومحاولة فلسفة عقيدة التثليث والبنوة بيحاولوا ان هم يرفعوا عنها وصمتها، وكأن العالم كله يريد التقرب من الإسلام، مش يتقي شره، لا عايز يتملق الإسلام ويعيش في كنف الإسلام في سلام ووفاق، إن كان هذا ممكنا في شريعة الإسلام يعني. إن حوار التعايش وتحقيق المكاسب الاجتماعية والحريات الدينية والقيام بدور الوسيط في الحوار الإسلامي ناجم عن تراجع القومية العربية على أساس أنه اعتبر فيه. سمعنا كثيرا عن المفكر الفرنسي روجي جارودي، يا سلام على الراجل ده لما جه أظهر لكي يشهر إسلامه، وراح يحج وقبض فلوس من السعودية وهدايا من الأزهر قد كده، فجأة هذا الرجل خرج بكلمة أن ممكن الإسلام يعيش مع غيره. دي كانت القشة التي قسمت ظهر البعير مع هذا الرجل، أصبح مرتد وأصبح فاسد الفكر وهجوم بيهاجمه أخينا دوت الدكتور ده، وبيقول إن ديت محاولات من رجل يزعم الانتساب إلى الإسلام. كفر، ما هو ما دام الرأي الآخر مش زي رأيك كفر يبقى كافر خلاص انتهت يعني. أيضا محاولات واحد كوري اسمه سان مون بيحاول إنه هو يجمع الأديان كلها تحت رسالة واحدة، وإن كان أيضا فكر يعني غريب إنما بيحاول. ناخد الناحية السلمية من الموضوع. وأيضا محاولات الشيخ أحمد قفطارو اللي هو مفتي سوريا سابقا، لما أراد أن يتعايش المسيحيون والمسلمون في سلام، كل تاريخه وكل رحلاته الدعوية للإسلام وكل كتبه وأبحاثه اللي ألفها أصبحت صفر، لأنه يريد أن يتقارب الإسلام مع غيره من الدين. إذن نقفز إلى خلاصة الخلاصة بقى. دلت النصوص الشرعية القاطعة على بطلان دعوة التقريب بين الأديان، النصوص الشرعية القاطعة. إذن كل من يريد أن يعيش مع المسلم في سلام يوقف، يبقى دائما لابس الدرع والخوذة تحسبا لهجوم أي مسلم عليه في الشارع ولا بتاع يعني. دين الله واحد هو الإسلام، ده خلاصة الخلاصة في الآخر خالص، وما سواه باطل منسوخ. فمن رام أن يتقرب بينه وبين غيره فقد رغب عن ملة إبراهيم، كفر وابتغى دينا غير الإسلام. ده مين؟ ده مش المرتاب، ده اللي يفكر أن يعيش في سلام مع غيره من أصحاب الملل الأخرى. ابتغى دينا غير الإسلام وطعن في صدق محمد صلى الله عليه وسلم ورسالته وأنكر القرآن، وفساد اللازم يدل على فساد الملزوم، وبطلان الفرع يعود على الأصل بالإبطال. كلام يعني كده فلسفي شوية. إن الواقع العملي خلال فور الدعوة التقريب بين الأديان في العقود الأربعة المنصرمة على زهرة التقريب كالتسوية بين كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أي القرآن، والكتب المحرفة المنسوبة إلى أنبياء الله التي بأيدي اليهود والنصارى اليوم ووصفها جميعا بأنها مقدسة وسماوية وكلام الله، والتسوية بين بيوت الذكر والرحمة هي الجوامع يعني، وبيوت العذاب والشرك من معابد اليهود وكنائس النصارى المشركين، ومشاركتهم في صلواتهم واحتفالاتهم وإقامة المؤسسات البحثية المشتركة بين الأديان بغرض تنقية المناهج الدراسية والوسائل الإعلامية من النقد المتبادل ورفع الأحكام العقدية والشرعية في شأن أهل الكتاب، واستلال اعترافات صريحة وضمنية من نظرائهم المسلمين على صحة دينهم وكتابهم، وإعادة عرض الإسلام بصورة مشوهة. طبعا صورة مشوهة أن يقال أن الإسلام فيه سلام وخير وحب، دي الصورة المشوهة، لأن الصورة الحقيقية للإسلام هي صورة محمد وهو ماسك سيفه يقطر دم ويقول أمرت أن أقاتل الناس جميعا. من يخرج عن هذا المبدأ وهذه السنة أكيد يشوه الإسلام، الحب تشويه للإسلام، التقارب تشويه للإسلام، التعايش السلمي بين البشر تشويه للإسلام. وبعدين يقول بالرغم من رغبة بعض المسلمين في التفريق بينهم وبين النصارى، فلم يحد النصارى قيد أنملة عن معتقداتهم، ولم ينتهوا عن قولهم ثلاثة، ولا المضي في تضليل الخلق بما يسمونه تبشير. يعني عشان نعيش مع المسلمين يا جماعة، بلاش احنا في مصر نقول الغرب، او في سوريا او غيرها نقول الغرب، يعني لازم ييجوا يخشوا الجامع يتوضوا ويصلوا ويجحدوا الههم عشان يحصل تقارب بين الاسلام. طب اذا كان ده تقارب، امال الارتداد عن المسيحية مثلا يبقى اسمه ايه؟ هل التقارب هو ارتداد عن المسيحية مثلا؟ عشان اعيش معك في سلام اسيب ديني؟ شيء لا يعقل وفكر همجي، وتعطى عليه شهادة دكتوراه، ليس فقط شهادة دكتوراه، خدوا بالكم، لا، هذا الرجل منح ايضا دكتوراه فخرية في علم الدعوة الإسلامية من جامعة شريف هداية الله الإسلامية في جاكرتا، دكتوراه أخرى في علوم أصول الدين من جامعة عمر الفاروق في باكستان، دكتوراه فخرية في علوم الدعوة الإسلامية من جامعة أم درمان في السودان، وسام نجمة باكستان الذهبية من رئيس الجمهورية الباكستانية، وسام الاستحقاق من جامعة الفاروق في باكستان العربية سنة 98. يعني هذا الرجل على هذا الهراء اللي حطه في رسالة الدكتوراه أيضا يتم تكريمه جخة يعني. إنما أنا مش فاهم إيه وسام الفنون، عشان ياخد وسام الفنون ده فنون إيه؟ فن القتل والذبح ولا فن الهمجية الإسلامية؟ يا فن إيه؟ طب ازاي بقى يتم التقارب في الاسلام بينه وبين الاديان الاخرى؟ نمرة واحد، تحقيق توحيد العبادة ونبذ الشرك بجميع صوره، هذا هو المراد بكلمة سواء بيننا وبينكم، هذه اول نقطة. النقطة الثانية، ترك الغلو في الدين والقول على الله بغير الحق من التثليث وتأليه المسيح ودعوة بنوة المسيح وعزير لله تعالى وتعظيم الصور والتماثيل. النقطة الثالثة، الإيمان بنبوة محمد واتباعه. ده علشان يحصل تقارب ما بين الإسلام وغيره لازم غير الإسلام يعمل كده، يعني يسلم، ده التقارب الوحيد. الإيمان بالقرآن وأنه نسخ ما سبقه من كتب. أما أسلوب هذا التقارب فيقوم على ثلاثة أوصاف، الحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن كما جاء في القرآن وهدي النبي عليه الصلاة والسلام. وأما الوسائل في هذا التقارب، خذوا بالكم ده تقارب فمتعددة، الوسائل ايه؟ اشرفها الوسائل النبوية التي دلت عليها السيرة العطرة، غشيانهم في محافلهم ومناسباتهم، غشيانهم يعني يبقى مثلا الناس قاعدة بتصلي في كنيسة ولا في معبد ودولة يغشوهم في المحافل بتاعتهم، زي ما بنلاقي في الروم هنا واحد يروح جاي ناطط على المايك ومشغل قرآن، هو ده الغشيان في المحافل، تلاقي واحد راح داخل في مناسبة مسيحية وأذن للصلاة مثلا، وذلك لدعوتهم بدعوة صريحة مباشرة للإسلام، وإرسال دعوات لهم لاستدعائهم إلى دار الإسلام لنفس الغرض، يعني دعوة سياحية يعني للإسلام، مكاتبة زعمائهم الدينيين زي ما كان النبي بيبعت بقى ايه لهرقل وكان بيبعت لكسرى والكلام ده، واستقبال وفودهم استقبالا حسنا وجهادهم بالسيف. كل اللي فدكم والجهاد بالسيف جاي، او يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وسائل تقارب رائعة، محبة وسلام. الايات دي ما جاتش في كتب المحبة اللي عندنا ليه؟ وفي عمل الأمة الإسلامية عبر القرون وطريقة السلف الصالح ترجمة الإسلام طول عمره ماشي طبعا بالمبادئ دي، وطول عمره بيتقارب بينه وبين الأديان الأخرى بهذه الوسائل. والصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم. صدقوني آخر كلمتين كتبهم في بحثه غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آخر قفل بيهم الكتاب. هل هذا بحث يحسب في مكتبة بحوث التقارب بين الأديان؟ يعني حاجة كأن مثلا مجموعة من الطيور المغردة اجتمعت في محفل، وراح جاي حمار واقف ينهق تحت الشجرة، فتخيلوا الفرق ما بين صوته وصوت البلابل التي تشدو. لحد كده انتهى هذا البحث. انا وضعت قدامكم الخاتمة فقط، لانه لا يمكن طبعا افكر ان انا اقرأ على حضراتكم كتاب 1740 تقريبا من السخافات الحقيقة يعني. انما هذه هي صورة الاسلام في وفاقه مع الأديان. نأتي إلى الجزء الثاني المهم النهاردة، وهو رد الكاروز على مثل هذا البحث. يعني أنا لم أسق هذا البحث فقط، ولكن حاولت فيه أبين أن الإله بتاع الإسلام ضعيف، وأن هذا الرجل ينهق في محفل من البلابل. لابد أن يؤمنوا بالإسلام وبمحمد لكي يتم الوفاق. طيب لقيت نفسي غصبا عني لازم ادور. طب ما توفق بين السنة والشيعة يا ابني، بدل ما انت عايز توفق ما بين ويدفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون وما الى ذلك. طب ما انت عندك يعني دول كفار، احنا بنقول الله ثالث ثلاثة ماشي، كفار معترفين ونفتخر بهذا الكفر. طب ما انت بتعتبر الشيعة كفار، الشيعة دولة يا سعودية مش بيروحوا يحجوا برضو معاكم كتف بكتف ورجل برجل وعري بعري؟ طيب اذا كنت انت بتنعت اهل الكتاب بالكفر ولهم عذرهم لان ليهم كتاب اخر غير القرآن، طيب هؤلاء الشيعة بتعتبرهم ايضا كفار وهم يحملون كتابك؟ طب ما تدعو أهل بيتك الأول إلى الإسلام، وإذا كان هناك إسلام تتفوه به في هذا البحث، هل هو إسلامك ولا إسلام الشيعة؟ نشوف الفرق ما بين السنة والشيعة، وننظر إلى أي مدى يعتبر الشيعة كفارا بالنسبة لهؤلاء. هم أولى يا حبيبي بأنك تكتب فيهم بحث، ما كتبتش بحث عنهم ليه؟ تاخد بيه دكتوراه برضه. الفرق بين السنة والشيعة سؤال متعدد. هل زواج السني من الشيعية حلال أم حرام؟ وهل الشيعي كافر؟ هذا السؤال على فكرة ورد فعلا على النت يعني. وهل الشيعي المؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام خارج عن الإسلام؟ طيب أركان الإسلام هكذا قال رسول الله، بينما أركان الإسلام عند الشيعة تختلف عن الأركان اللي موجودة عند السنة. على سبيل المثال السنة مثلا أركان الإسلام عندهم الشهادتين إياهم، والصلاة والزكاة والصوم والحج. طب الشيعة عندهم بعد الشهادتين وأن الإمامة لا تخرج عن أولاده نصا، والإمام كالنبي، الإمام نبي عندهم في نفس المنزلة ومعصوم من الرذائل والفواحش ما ظهر منها وما بطن من الطفولة إلى الموت، مع أن محمد كان دايما يأتي الفواحش وكانت ثيابه غير طهرة وكان يسجد للأصنام. يعني حتى الإمامة عند الشيعة تعطي الإمام رتبة أعلى من محمد نفسه وأرقى. والخميني يقول إن من ضرورات مذهبنا أنه لا ينال أحد المقامات المعنوية الروحية للأئمة إذا الأئمة عند الشيعة أعلى من الأنبياء ومن الملائكة، وهذا هو الكفر البين يا أيها الشيخ. لماذا تستقبلهم في مكة للحج؟ هل الماديات والمبالغ اللي بيدفعوها عشان يجوا يحجوا تكاثر؟ يعني السعوديون نفسهم القائمين على الحج كفار لأنهم بيستقبلوا كفار. تيجي تقول لي أهل الكتاب كفار؟ طب ما يجوا يحجوا بقى بالمرة. والمصيبة الأكبر أنه السني لا يتزوج من الشيعية إذا كانت هذه الشيعية، بيحط شرط إذا كانت تقول عن أبو بكر وعمر وعثمان تقول عليهم أنهم خلفاء راشدين وأنهم يعني من صحابة الرسول يبقى في الحالة دي يجوز الزواج منها، وما فيش واحدة شيعية بتقول الكلام ده، وأي شيعية لا تقول على عائشة إنها امرأة زانية تبقى في الحالة دي يقبل الزواج منها. وهل هناك شيعية لا تقول عن عائشة إنها عاهرة؟ يعني هذه الشروط التي لا تبيح للسني أن يتزوج من الشيعية العقيدة الإسلامية تبيح في ذات الوقت إنه أهل الكتاب يجوز الزواج من نسائهم. إذن أهل الزواج أهل الكتاب ليسوا في كفر الشيعة بالنسبة للسنة، مش ده الدليل برضو والبرهان ولا أنا بتكلم غلط يا جماعة؟ يعني الشريعة الإسلامية تبيح الزواج من الكتابية ولا تبيح الزواج من الشيعية، إذن الشيعية أكثر كفرا من المرأة التي من أهل الكتاب. روح صب يا أخي الشيعة يا أخي، افرض عليهم الجزية، ادعوهم، ألف قلوبهم، اقتلهم. ده الخميني. كذلك يقول بعض يعني قطيع من أقول إيه، إذا قلت الذئاب لها غريزة بتهاجم بالغريزة، إنما دولت بيهاجموا ليه؟ خنازير، يعني الخنازير حتى ما بتهاجمش يعني إلا إذا كانت مضطرة إن وقع عليها اعتداء، لم يصلوا إلى هذه الدرجة حتى. البخاري يقول ما أبالي صليت خلف الجهمي والرافدي أم صليت خلف اليهود. يعني هو هنا المعنى العام علشان تبقى سهلة، النصراني. طب ما هم مسلمين يا بخاري، ولا يسلم عليهم زي النصارى واليهود، ولا يعادون، يعادون يعني ما حد يعيا، يعودون يزوروا يعني، ولا يناكحون. مع انك يا بخاري ممكن تنكح ناريا القطية زي رسولك يعني، ولا تؤكل ذبائحهم، مع ان الشريعة في الاسلام تبيح اكل ما ذبح على يد اهل الكتاب. اذا انتم بينكم وبين بعض فجور وكفر بمنطقكم انتم، وتعادون اهل الكتاب عايزينهم يسلموا، طب ما تخلي بقى الشيعة تسلم إذا كانوا كفار. كذلك ابن كثير بيقول محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا، وكلام الفاضي ده كله يعني. بيقول من هذه الآية انتزع الإمام مالك رحمة الله عليه في رواية عنه بتكفير الروافض الذين يبغضون الصحابة. إذن يعني انتم مالك وابن كثير بيكفروا الشيعة. من هم الكفار يا مسلمين؟ أريد أن أفهم يعني. طبعا أنا بذكر السنة لأن البحث سعودي، ولكن بالمقابل أيضا الشيعة تفعل نفس الشيء يعني، لكن لأن الموضوع أصلا جاي من السعوديين. ويقول القرطبي لقد أحسن مالك في مقالته وأصاب في تأويله، فمن نقص واحدا من نقص واحدا منهم أو طعن عليه في روايته فقد رد على الله رب العالمين وأبطل شرائع المسلم. وروى الخلال عن أبي بكر المروزي قال سألت أبا عبد الله عمن يشتم أبا بكر وعمر وعائشة، قال ما أراه على الإسلام. إذن ليس أهل الكفار هم المسلمين اللي معهم القرآن. إذا كنت لا تستطيع أن تصنع وفاقا وتقاربا بين المسلم والمسلم فما شأنك والبحث عن التقارب وانتقاده بين المسلم وغير المسلم؟ ماذا ننتظر من أمثالك يعني؟ وهكذا يمضي يعني الموضوع حديث عبد القادر الجيلاني والرد على الرافضة والأشعري وغيره وغيره وغيره، ومع ذلك نجد النفاق الإسلامي مثلا في الأزهر. إن الشيخ الأزهر الحالي يقول لك ما فيش فرق بين السنة والشيعة، ونصلي وراءهم. تصلي ورا كافر؟ يعني أنا لو وقفت أصلي تقف تصلي ورايا؟ وهكذا. الحقيقة المرة يا جماعة إنه هناك مدينة بالعراق اسمها النجف. النجف إيه؟ أنا كنت أنا شفتها يعني رحتها يعني. هذه المدينة لماذا سميت النجف الأشرف؟ الأشرف مع بصيغة مبالغة يعني، يعني أقول مثلا فلان كبير والتاني أكبر طويل بس ده أطول منه. تصوروا أن عبارة النجف الأشرف معناها أن النجف، تخيلوا في عقيدة الشيعة الاثني عشرية يعتبرون أن أرض كربلاء والنجف هي أفضل وأطهر أرض وأفضل من الكعبة، بل هي أشرف منها. وزيارة القبور في كربلاء والنجف هي عماد الدين الشيعي، ويحجون إلى كربلاء. بنشوف إحنا في التلفزيون طبعا النجف، وأنا شفت بعيني رأي العين يعني، اللي رايحين إيه نادرين إن هم يروحوا في عاشورة. ماشي ماشي، دي قد تكون مثلا من السن الشعبية إلى يعني يخرجوا قبلها بست سبعة أشهر على ما يوصلوا كربلاء. لو ده ندري، نوع من الندر، وفاء بندر يعني. ليه؟ لماذا؟ هم يحجون إلى كربلاء حجة فرضية. يعني إذا كان هناك حج لمكة فهناك حج لكربلاء أيضا. في دين الشيعة زيارة القبور أساس، وعند السنة ملهاش أساس. أيضا محمد قال ليس منا من ضرب الخدود ولطم والكلام ده، وإحنا بنشوف المنظر طبعا عارفينه كله. يعني المسألة هنا نحن أمام نوعين من الإسلام، لأن ده يكفر ده وده يكفر ده. فبدلا من أن يتقارب المسلمون بين بعض والبعض الآخر يخرج علينا هذا الرجل لمصالح مادية أكيد يعني، ويكتب مثل هذا البحث الهمجي. الطواف بمسجد الإمام الحسين أرقى عند الشيعة من الطواف بمكة، تخيلوا، ومع ذلك هم مسلمون. يعني لملم جثثك أيها الميت أولا ثم انتقد الآخرين. الموضوع بتاع الشيعة أعتقد أنه ممكن حضراتكم يعني ببساطة أكيد معظمكم يعلم تماما الفرق ويعرف أن ده كافر وده كافر، فما فيش داعي نخوض فيه أكثر من كده. إنما أقول مثلا إيه، لكربلا بان علو الرتبة، ومن حديث كربلا والكعبة، إذا تساوت هنا كربلاء والكعبة. وقال شاعر آخر: هي الطفوف فطف سبعا بمغناها، فما لمكة معنى مثل معناها إلى معنى كربلاء. هي الطفوف فطف سبعا بمغناها، فما لمكة معنى مثل معناها، أرض ولكنها السبع الشداد، لها دانت وطأطأ أعلاها لأدناها. السبع الشداد يعني إيه؟ السماوات السبع. كربلاء هي السماوات السبع للشيعة، وما عداها صفر على الشمال. وعن أبي عبد الله: من زار قبر الحسين يوم عرفة كتب الله له ألف ألف حجة مع القائم عليه السلام، وألف ألف عمرة مع رسول الله، وعتق ألف نسمة، وحملان ألف فرس في سبيل الله. وسماه الله عز وجل عبدي الصديق، آمن بموعدي، وقالت الملائكة: فلان الصديق، زكاه الله من فوق عرشه، وسمي في الأرض كروبا، ملاك يعني. هذه هي أمة الإسلام التي تكفر أساسا بالإله الحق، وتدعي أن اليهود والنصارى كفار، ثم نتوغل داخلها فنجد أنها أمم شتى، كل أمة تكفر الأخرى، ومع ذلك لم يجد هذا الرجل ختاما لبحثه إلا كلمة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعتقد كده وصلنا لي وكيفية تعايش المسلم مع غير المسلم. وأترك المايك للأستاذة مريمينا. شكرا، تفضلي.